كان مصابا بالحمى، فعلى طريقة النبي عليه الصلاة والسلام في ترضية الناس بقدر الله قال له طهور، أي الذنب الذي أصابك يطهرك من خطاياك ويرفع درجتك عند الله، طهور. فقال له الأعرابي: طهور؟ بل هي حمى تفور على شيخ كبير لتورده القبور. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فهي إذن، يعني كنت تستطيع أن تجعل هذا الألم تطهيرا لك مما تقترف من ذنوب، لكنك أبيت إلا أن تجعلها انتقاما إلهيا لكي يطوي الله أجلك وينهي عمرك، أنت حر، أنت المسؤول عن نفسك. كذلك يصنع الناس بأنفسهم. هذا أعرابي تفرض عليه الزكاة، فإذا كان مؤمنا حيقول لي الحمد لله دفعنا الصدقة وربنا يخلفها ويجي أجل بعدها، إذا كان منافقا يقول لي غرامة لابد من دفعها، أمرنا إلى الله، أي شيء لابد منه. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص لكم الدوائر، عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. لكن غيره ثاني: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته. هذا ينفق وهذا ينفق، ما عيب المرأة إيه؟ أنت خسرت المال، ما تخسرش الآخرة أيضا بطلبك وجه الناس. طلعت المال فخليه لله، يخلف الله عليك ويتقبل منك. فالواقع أن الإنسان أفكاره هي التي تصنعه، أو حيث تضعك نفسك فستكون في المكان الذي تستقر فيه. والله إن كانت نفسك مؤمنة ووضعتك موضع القبول والرضا ستستريح وتسعد، وإلا إذا كنت شقيا فإنك ستجد أن نفسك أشقتك ولن تزداد بالتمرد ولا بالغضب إلا تعبا على تعب. بارك الله فيكم. نشوف كده أديل كارنيجي بيقول إيه، بيقول إن أفكارنا هي التي تصنعنا، واتجاهنا الذهني هو العامل الأول في تقرير مصايرنا. ولذلك يتساءل إيميسون: نبئني ما يدور في ذهن الرجل أنبئك أي رجل هو. وقال الإمبراطور ماركوس أورليوس: إن حياتنا من صنع أفكارنا، فإذا نحن صورتنا أفكار سعيدة كنا سعداء، وإذا تملكتنا أفكار شقية عدنا أشقياء، وإذا خمرتنا أفكار مزعجة تحولنا خائفين جبناء، وإذا تغلبت علينا هواجس السقم والمرض فالأغلب أن بيت مرضى سقماء. نحن نريد من فضيلة الشيخ محمد الغزالي أن يعلق على هذا مع الإشارة إلى أهمية الروح المعنوية. هو الإنسان كما قلنا هو الذي يصنع حاضره ومستقبله بنوع التفكير الذي يسيطر عليه، وكونه يعرف نفسه جيدا من هذه الناحية ده يخفف عنه متاعب كثيرة أو يجعله يصلح قضايا كثيرة تمر به. هو يروون عن نابليون لما كان في سانت هيلينا الجزيرة التي نفي فيها بيرجع نفسه فيقول: أنا عدو نفسي، ما من هزيمة أدركتني إلا وأنا السبب فيها، إن أعدائي لم يلحقوا بي أكثر مما ألحقت أنا بنفسي. هو يقول هذا عن نفسه لأنه حاسب نفسه على ما هو فيه وما ينتظره. والواقع أنه الإنسان يعني يجب أن يكون دقيقا في محاسبة نفسه. النفس الإنسانية هي التي تصنع الإنسان، هي التي تلون حاضره بلون كئيب أو بلون بهيج، من داخل النفس يكون ظاهرها. وده معنى الآية إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. المشركين لما انهزموا في بدر وأخذ أسراهم إلى المدينة، أسرى في حال كئيبة من الانكسار والحسرة، فالله أنزل في سورة الأنفال على نبيه: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. عاوزين تخونوا، وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. فما في قلبك هو الذي سيجعله الله حولك، فأصلح قلبك أصلح نفسك تنصلح الأمور من حولك وتكون إنسانا سويا. أما أن يكون في نفسك عوج وتنتظر أن الأحوال تستقيم حولك، لا تنتظر هذا. أنت الأحوال اللي حولك ظل نفسك، هي ظل لنفسك، إن كان الظل معوجا فلأن النفس معوجة، فغير نفسك تتغير الأمور. بارك الله فيك. هو الحقيقة برضو احنا نذكر ما كتبه فضيلة الشيخ محمد الغزالي في كتابه جدد حياتك، كتب يقول: وقد حكى لنا ديل كارنيجي قصة شاب نهكته العلة فرحل عن وطنه يطلب الصحة في السياحة، وكان أبوه يعلم طبيعة مرضه وأن سقامه جاء نتيجة توعك مزاجه وغلبة أوهامه، فكتب إليه في غربته هذه الرسالة: ولدي إنك الآن على بعد 1500 ميل من بيتك، ومع ذلك لست تحس فارقا بين الحالين هنا وهناك، أليس كذلك؟ بلى، لأنك أخذت عبر هذه المسافة الشاسعة الشيء الوحيد الذي هو مصدر كل ما تعانيه، ذلك هو نفسك، لا آفة بجسمك أو عقلك، وإنما الذي تردى بك هو العوج الذهني الذي واجهت به تجاربك، وكما يفكر المرء يكون. فمتى أدركت ذلك يا بني فعد إلى بيتك وأهلك، لأنك يومئذ تكون قد شفيت. قال الشاب: هاجني هذا الخطاب وبلغ بي الغضب حدا قررت معه ألا أعود إلى بيتي وأهلي. قال: وفي تلك الليلة بينما كنت أزرع إحدى الشوارع وجدت كنيسة في طريقي يقام فيها الصلاة، ولما لم يكن لي وجهة معينة فقد دلفت إليها لأستمع إلى الموعظة الدينية التي تلقى. كان عنوان العظة: هذا الذي يقهر نفسه أعظم من ذاك الذي يفتح مدينة. تأثر الشاب وفهم الموعظة وأدرك أنه يريد أن يغير الدنيا وما عليها، في حين أن الشيء الوحيد الذي كان في أشد الحاجة إلى التغيير هو تفكيره واتجاه ذهنه هو نفسه. وما كتبه ديل كارنيجي يا سادة كتبه فضيلة الشيخ محمد الغزالي في كتابه خلق المسلم، فماذا قلتم؟ والله أولا هذا الشاب شاب سوداوي المزاج كما يقول العرب، وهو إنسان يحتاج إلى علاج داخلي قبل أن يحتاج إلى علاج خارجي. هو جر المرض إلى نفسه لأنه يجتر آلامه ويجتر مصائبه، وأبوه عرف فيه هذا الخلق فقال له: يا بني إنك بعيد عنا الآن 1500 ميل، لكن مصيبتك أو مشكلتك إنك أنت أخذت نفسك معك وهي مصدر متاعبك، فإذا لم تغير نفسك فلن تتغير. طبعا هو سوداوي المزاج كما قلت، فغضب من رسالة أبيه ومشى في الطريق تائها. الأقدار أوقفته أمام كنيسة لكي يسمع فيها عظة من العظات، فدخل ليسمع، فكانت العظة موضعها هذا الذي يقهر نفسه أعظم من الذي يفتح مدينة. هذا كلام حسن لا بأس به، لكن هذا الكلام ليس اختراعا لا اختراعا مسيحيا ولا اختراعا يهوديا ولا اختراعا أوروبيا، إنما هو نفس الكلام الذي قلناه نحن في كتابنا أخوك المسلم الذي صدر من 50 سنة. فأنا قلت ما كتبه كارنيزي كتبنا مثله في مؤلفنا خلق المسلم، ونوهنا فيه بهذه الحقيقة. قلنا الإسلام كسائر رسالات السماء يعتمد في إصلاحه العام على تهذيب النفس الإنسانية قبل كل شيء، فهو يصرف جهودا ضخمة للتغلغل في أعماقها وغرس تعاليمه في جوهرها حتى تستحيل تتحول إلى جزء منه. وما خلدت رسالات النبيين وكونت حولها جماهير المؤمنين إلا لأن النفس الإنسانية كانت موضوع عملها ومحور نشاطها، فلم تكن تعاليمهم قشورا ملصقة فتسقط في مضطرب الحياة المتحركة، ولا ألوانا مفتعلة تبهت على مر الأيام. لا، لقد خلطوا مبادئهم بطوايا النفس، دي طبيعة الدين. أيوه. فأصبحت هذه المبادئ قوة تهيمن على وساوس الطبيعة البشرية وتتحكم في اتجاهاتها. ربما تحدثت رسالات السماء عن المجتمع وأوضاعه والحكم وأنواعه، وقدمت أدوية لما يعرو هذه النواحي من علل، ومع ذلك فالأديان لن تخرج عن طبيعتها في اعتبار النفس الصالحة هي البرنامج المفصل لكل إصلاح، والخلق القوي هو الضمان الخالد لكل حضارة، وليس في هذا تهوين ولا غض من عمل الساعين لبناء المجتمع والدولة. النفس المختلة تثير الفوضى في أحكم النظم وتستطيع النفاذ منه إلى أغراضها الدنيئة، والنفس الكريمة ترقع الفتوق في الأحوال المختلة ويشرق نبلها من داخلها فتحسن التصرف والمسير وسط الأنواء والأعاصير. إن القاضي النزيه يكمل بعدله نقص القانون، لكن القاضي الجائر يستطيع الميل بالنصوص المستقيمة. مش الميل بالنصوص المستقيمة، بنصوص القرآن الكريم. ما دام رجل نفسه معوجة وفيها خلل خلقي فإنه يقرأ الآيات ويميل بمعناها إلى ما يرضي هواه، ولا يخضع هواه لتوجيهات الآية فيصلح بها نفسه. وأنا رأيت بعض الناس يمكن يصلي ويصوم، فقلت والله هذا الشخص مش الصلاة بتصلحه، هو يسيء إلى الصلاة، لأنه كما تمر المياه العذبة بتربة فيها ملح تمر الصلوات بهذه النفس البشرية فتخرج منها مش صلاة، تخرج منها رياء، تخرج منها فوضى، تخرج منها لهوا ولعبا. فالمهم كله النفس الإنسانية عملنا فيها إيه؟ إذا أصلحناها صلح كل شيء، وإذا تركناها تتحرك بأهوائها ومآربها وغرائزها فمعنى هذا أنه لن يصلح شيء قط. بارك الله فيك. طبعا احنا من الكلام ده بنفهم أهمية الصحة النفسية. حاليا موضوع الصحة النفسية ده بيتعمل له مؤتمرات كبيرة بيحضروها دكاترة الصحة النفسية ودكاترة صحة الأعضاء وأساتذة الدين، الدراسات الدينية، علشان من أجل صحة الإنسان، الصحة النفسية اللي هي الأساس الأول للعمل الصالح. هو الحقيقة برضو كنا عايزين نعرف من مولانا، هو كان قال في كتابه جدد حياتك إن الفرق بين التصوف الأمريكي يظهر من ذكر حكاية أثبتها ديل كارنيجي للسيدة ماري تيكر إيدي مؤسسة ما أسمته العلم المسيحي. نشوف إيه هو العلم ده. والله القصة دي يعني لها أساس. دي امرأة منحوسة، زوجها مات وزوجها الثاني هرب منها، ولها ابن تاه منها حوالي 30 سنة، مشت بجانب الرصيف فإذا بها تسقط على الرصيف وتصاب بشلل، فذهبت إلى بيتها. يعني امرأة جلل الحزن نواحيها النفسية والبدنية، ولكن يبدو أن المرأة فعلا كان لها قلب عامر وكان لها فؤاد لم تنقطع بالله صلته، فلما عادت إلى بيتها عادت وفيها ميل إلى أن تصنع شيئا لنفسها ولله، فأمسكت بالكتاب المقدس بغتة اللي هو الإنجيل، فوجدت فيه أنه عيسى عليه الصلاة والسلام طلب رجلا أو جاءه رجل مفلوك مريض عنده شلل، فنظر إليه عيسى وبقوة الله التي أودعها في عيسى كانت قال له قم احمل فراشك واذهب إلى بيتك، فرجع الرجل سليما لأنه يبرئ الأكمة والأبرص بإذن الله سبحانه وتعالى. هي تملكها روح غريب لما وجدت مشلولا بقوة الله يتحرك، هي نفسها ركزت قواها الإيمانية في أحوالها البدنية، ثم وهي مشلولة قامت من على سريرها ومشت في غرفتها، فقامت تنشر في الناس مذهبها في الحياة بقدر ما تملك نفسك، وتعمر بالإيمان فؤادك، وتقوى بالله صلتك، فإنك تستطيع أن تفعل الخوارق، خوارق العادات. أنا نفسي شخصيا ميال لتصديق هذا الكلام. ليه؟ لأن جربته في حياتي. أنا واحد قال لي من الناس أنه راح يعمل عملية في طنطا، فالعملية تقررت له مثلا يوم الجمعة، فيوم الخميس كان هو بيتضرع إلى الله أن يشفيه بحرارة غير عادية، فبالليل أحس بأنه جاءه فلان وأجرى له العملية في الرؤية، رؤية منام، فصحي وهو سليم معافى. فلما جاء الأطباء كي يجروا له العملية قال لهم العملية انتهت. كيف انتهت؟ لم يصدقوا، فكشفوا عليه وجدوا أن العملية انتهت. وهذا الكلام أنا استبعدته أول ما سمعته، لكن قرأته لكتاب لألكسيس كاريل في كتابه الإنسان ذلك المجهول، وقال إن هناك خوارق للعادات تقع في ميدان الطب، ووالله لقد جربتها في نفسي وجربتها في أهلي. فعاوز أقول إنه الإنسان ده نفسه كنز مخبوء، إذا استطاع أن يجعل من نفسه جسرا يذهب به إلى الله فإن الله سيجعل منه ملكا قويا ويجعله قادرا. هو حديث مش صحيح، عبدي كن عبدا ربانيا أي تكون للشيء كن فيكون، أي عبدي أطعني أجعلك ربانيا تقول لشيء يكون فيكون، مش حديث لكن هي تجربة عند بعض الذين مرنوا على الطاعات وعاشوا بها في حياتهم وقويت علاقتهم بالله حتى أصبحت لهم صلات. لكن أنا قلت إن هذا التصوف الأمريكي غير التصوف الإسلامي، إحنا غير العلم الإسلامي، لأنه المادة لها قوانين وهذه القوانين لابد أن نحترمها، ولم يكلف أحد أبدا بأن يتجرأ على هذه القوانين ويتجاهلها ثم ينتظر من الله أن يسانده وأن يكون عونا له. عندي الآية إذا كنت فيهم، بيقول الرسول في المعركة، إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم، فإذا صلوا روحوا مكان تاني ويجي لهم وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فاملون عليكم ميلة واحدة. معنى هذا أن قانون السببية يحكم الأمة. كنا نحاول أن نهدم قانون السببية، معناها أننا سأهدم علم الفيزياء وعلم الكيمياء وعلم الأحياء والعلوم كلها. أهدم العلوم كلها علشان خاطر مسألة في دماغي. لا، ما يقع أحيانا من خوارق لا ضابط له ولا أعتبره قانونا ولا أهدم به العلم الطبيعي. وده اللي عملوه الأمريكان، خدوا الأمور دي في بطبيعتها وراحوا يبحثوا في قوانين الذرة، فوصلوا إلى تفتيت الذرة، ووصلوا إلى أن يضعوا أقدامهم على القمر لأنهم احترموا قانون السببية. وأنا عاوز أن احترمنا لبعض الخوارق التي تقع لا تجعل قانون السببية ينهدم، بل يجب أن يبقى. بارك الله فيكم يا مولانا. في ختام هذا اللقاء يا سادة نشكر باسمكم فضيلة الشيخ محمد الغزالي، وخير ما نختتم به قول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أهم شيء طبعا الجانب الروحي أو المعنوي زي ما احنا عايزين نثبته في هذه الحلقة. الإنسان اللي بيقوي عضلاته يفضل يلعب حديد بيصل إلى درجة يقدر يجر أتوبيس بسنانه زي ما بنشوف في التلفزيون، ويقدر يخلي أتوبيس يعدي على بطنه زي ما بنشوف في الحاجات دي. اللي بيقوي الجانب الروحي اللي فيه قوي بالعبادة والقرب من الله والذكر الكثير، لابد ان بيبقى السلطان الروحي عنده مهيمن، ودي وده يعطيه من القوة الكثير. نشوف كده جيمس ألن قال ايه: الدع انسانا يغير اتجاه افكاره وسوف تتملكه الدهشة لسرعة التحول الذي يحدث هذا التغيير في جوانب حياته المتعددة. إن القدرة الإلهية التي تكيف مصايرنا مودعة في أنفسنا، بل هي أنفسنا ذاتها. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.